ان موسى عليه السلام كانت فيه حجة. الامر الثاني ان ما سيفعله الخضر ينكره اي عاقل في الدنيا، واي رجل يدين بدين الخضر يعلم هذا مقدما، يعلم ان افعاله التي سيفعلها تخالف اي رجل تعتهم اي رجل عاقل، ظواهرها منكرة. يقابل شاب يقتله، ناس يحملوه في السفينة بدون اجر يخلقها لهم، يقول الناس جوعانون نريد ان ناكل، يقول ما عندنا، يقولون ما عندنا طعام، ومع ذلك يبني لهم جدارا. ظواهر الاشياء تقول اننا يجب ان نعامل هؤلاء بمثل المعاملة، حملونا في السفينة بغير نوم واجر، يبقى يجب ان تحسن اليهم فلا تسلك لهم السفينة. ولد ودي كان بيلعب مع الصبيان اخذوه فقلع رأسه، ناس في القرية لا يريدون ان استطعمناه فلم يطعمونا، فلتبني لهم جدارا، خذ اجرا نأكل بهذا الناس. اي رجل ينظر الى هذه الظاهر لابد ان يعترف، والله عز وجل اعلم الخضر. لما اوحى له بهذه الاشياء كان يعلم انها تخالف ما يعلمه موسى. علم اي نبي في الدنيا ما هو؟ ما يصلح به حياة البشر. اي نبي هكذا علمه، لا يعلمه الله عز وجل الا علما يصلح حياة البشر، ثم يأتيه بجانب هذا العلم معجزات، آيات، خوارق إلى آخره تصديقا له. فقال له إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تعط به خبرا، أي كيف تصبر على ما لم يصل إليك علمه وخبره. قال له موسى بعدما رآه يتمنع، ستجدني ان شاء الله قادرا ولا اعصي لك امرا. هنا قدم المشيئة على ذكر الصبر، ولم يفعلها مع نفي المعصية. قال ستجدني ان شاء الله قادرا. قال بعض العلماء لما قدم المشيئة على الصبر صبر، ولما ترك ذكرها في المعصية اعترض على الخضر وعصى وتركه. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فيجب على الرجل قبل ان يجرم امرا ان يقدم مشيئة الله عز وجل، فإن الله تعالى كل شيء في كونه مقدر، فتقديم المشيئة أجل، أن تقدم مشيئة الله على مشيئته. أنت ممنوع أن تسوي بين مشيئة الله ومشيئته، فكيف تقدمها عليها؟ في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول له ما شاء الله وشئت، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني له مساوية، قل ما شاء الله ثم شئت. التساوي في المشيئة ممنوع، فكيف إذا قدمت؟ كيف اذا تركت؟ تقول انا سافعل وسافعل، والله عز وجل كتبك في الاموات وانت تبني، يبني امالا ويبني احلاما، ويقول السنة القادمة تعجب الى فلان، السنة القادمة تبني الامارة، السنة القادمة سافعل، غدا افعل، وقد نزلت ورقته. سيموت غدا، سيموت بعد غد، سيموت الشهر القادم، وهو يبني احلاما وامالا لعشر سنين. وفي الحديث صحيح عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم رسم على التراب لاصحابه مربعا،